الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولما فرغ من مغلظات الدية شرع في متقصاتها، فمنها الأنوثة، كما قال: ودية المرأة الحرة سواء، أقتلها رجل أم امرأة على النصف من دية الرجل الحر ممن هي عليه ديته ممن هي على دينه، نفسا أو جرحا. لما روى البيهقي خبر دية المرأة دية المرأة نصف دية الرجل، وألحق بنفسها جرحها، والخنثى كالمرأة هنا في جميع أحكامها، لأن زيادته عليها مشكوك فيها، ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ 10 بنات مخاض و10 بنات لبون وهكذا. لقد علمنا أن الدية تنقسم إلى مخففة وإلى مغلظة. أما المغلظة فتكون مغلظة من 3 أوجه: أن تكون على الجاني، وأن تكون حالة، وأن تكون مثلثة. وكذلك إذا كانت مخففة أن تكون على العاقلة، وأن تكون على مؤجلة على 3 سنين، وأن تكون مخمسة. أما هنا فنفس الحكم تماما في مسألة المرأة، إلا أن الأمر ينقسم إلى النصف تماما. فإذا كانت مخففة ولكن تأتي على النصف، الوقت واحد، وإنما تكون على العاقلة أيضا، وإنما تكون مخمسة، ولكن العدد فيها سيختلف من 20 20 20 إلى 10 بنات مخاض، 10 بنات لبون، 10 إبل لبون، 10 جذعات، و10 حق، صار العدد 50. هذه 50 هي نصف 100 التي كانت واجبة في الرجل، هذا إذا كانت مخففة. أما إذا كانت مغلظة، نعم، فإنها بالنسبة للعدد ستكون على الشكل التالي: بدل 30 جذعة سننتقل إلى 15 جزعة، بدل 30 حقة أيضا 15 حقة، وبدل 40 خليفة إلى 20 خليفة. في هذه المسألة عرفنا إذا كانت مغلظة كيف يكون العدد. أما بقية الأحكام التي ذكرناها نفسها بالنسبة للعاقلة، بالنسبة للحالة، بالنسبة للمؤجلة، إنما الفرق يكون فقط على التنصيف، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. طيب، الخنثى هل نلحقها بالذكر أم نلحقها بالأنثى؟ الواقع نحن لا نستطيع أن نتحقق بالنسبة للأنثى هل هي رجل أم هي ذكر، وادرأوا الحدود بالشبهات، فدائما الشبهة تأتي إلى نحو الأقل، فلذلك لن نكلف فيها أقل من دية، نجعلها أقل من دية الرجل، وليس عندنا طريق أن نجعلها أكثر من دية المرأة، فألحقت الأنثى بمن؟ بالأنثى. هذا معنى كلامه: وهكذا في قتلها عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذع وعشرون خليفة. واضح الأمر إن شاء الله. ودية كل، انتقلنا الآن إلى نوع آخر، نوع المقتول. نعم، نوع المقتول يختلف. كان المقتول رجلا كان فيه من 100 من الإبل، سواء كانت مغلظة أو كانت مخففة. صار المقتول امرأة، لكن شرطها أن تكون مسلمة، هكذا تكون ديتها 50. ودية كل من اليهودي والنصراني المعاهد. ما معنى معاهد؟ يعني دخل في عهدنا، دخل في ذمتنا، آولناه في بلادنا، أحل الإسلام لنا أن ننكح النساء منهم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، أحل الإسلام لنا أن نأكل من ذبائحهم. نعم، قال: ودية كل من اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن، يعني واو والمعاهد. نعم نعم، والمعاهد والمستأمن إذا كان معصوما تحل مناكحته. ثلث دية الحر المسلم. أنا شايف الواو لو كانت وتحل، في عند حد عنده واو عند وتحل؟ موصوف يعني. نعم، إذا كان معصوما تحل مناكحته. نعم، معصوما ما في مانع. ودية كل من اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، يعني ثلث دية الإنسان الحر المسلم. كم ديته؟ نعيم فنقول 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جذعة إذا كانت مخففة، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة إذا كان مغلظة. الآن المقتول ليس مسلما، المقتول ذكر ولكن يهودي أو نصراني، معاهد أو مستأمن. نعم، هذا المقتول الآن ما هي ديته؟ أيضا ورد في الحديث، نعم، وورد في القضاء أن ديته ثلث دية المسلم. ثلث الدية إذا كانت مغلظة في 30 نأخذ 10، وفي 30 أي في 30 جذعة 10، في 30 حقة 10، في 40 خليفة 13 وتلت. التلت طبعا يقيم بمال. نعم، فروى الشافعي، أما في النفس فروى مرفوي مرفوعا. قال الشافعي: في الأم قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، وهذا التقدير لا يفعل بلا توقيف. يعني من أين يأتي سيدنا عمر أو سيدنا عثمان بهذا الحكم إن لم يعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففي قتله عمدا أو شبه عمد 10 حقاب، لأن الأصل كانوا 30، الثلث على 13، وعشر جفعات أيضا كانوا 30، الثلث 10، وثلاث عشرة خليفة وثلث، من 40 على 3 13 وثلث. وفي قتله خطأ لم يغلظ 6. إذا قلنا الثلث، نعم، 6 وثلثان من كل من بنات مخاض، نعم، من بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع، فمجموع ذلك 33 وثلث. يعني عندما نقول 20 بنت مخاض، ثلث 20 6 وثلثين، 6 وثلثين، لأنه 6 في 3 ب 18 بيزيد عنا 2، حنقسمهم 2، 2، 2 بيطلعوا ب 2، الثلث 6 وتلتين من بنت نخاط، ستة وتلتين من بنت لبون، ستة وتلتين من ابن لبون، كل عشرين نقسمها إلى ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يبلغ الكل الآن عن هذه ستة في خمسة في ثلاثين، وعندنا ثلثين أيضا في خمسة، صار عندنا ثلثين في خمسة عشرة أثلاث على ثلاثة ثلاثة. وهنالك يوجد أيضا ثلاثين، صار ثلاثة وثلاثين وفد. وقال أبو حنيفة فمجموع ذلك ثلاث وثلاثون وثلث. نعم. وقال أبو حنيفة دية مسلم، دية مسلم، يعني أبو حنيفة نظر إلى النفس البشرية، ربما لم يثبت عنده هذا الحديث المرفوع، نعم، فقال ديته كدية المسلم. وقال مالك نصفها، وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم، أو خطأ فنصفها، أما غير المعصوم من المرتدين. المهم مذهبنا على الثلث من دية المسلم. أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان له فإنه مقتول بكل حال. واحد هذا راح قتل شارون، بيطلع لي شيء؟ لا ما بيطلع لي شيء. طيب نعم، هذا غير معصوم من المرتدين ومن لا أمان له فإنه مقتول بكل حال. نعم. وأما من لا تحل مناكحته، يعني بالحرب مقتول مهدور الدم لأنه حربي، يعني إلى غير ذلك، يعني نحن ننتظر قتله بكل حال، فإذا قتله بعض المسلمين فلا نحاسب فيه. أما من لا تحل مناكحته، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عباد النار المجوز؟ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي من ذبائحهم أو ذبائح. مناكحته فهو كالمجوسي. نعم. وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس. نحن قلنا دية اليهودي ما هي؟ ثلث دية المسلم. طيب قطع له يدا أو رجلا أو أذنا، هذه الأشياء التي فيها نصف دية، ماذا صار؟ نفس هذا السدس، هذا الثلث سنقسمه إلى قسمين، عند ذلك يكون سببا في الأطراف. كيف قسمنا المئة عند المسلم على الأطراف؟ نقسم الآن هذا الثلث ثلاث وثلاثون وثلث أيضا على الأطراف. كيف يقسم؟ يعني مثلا لو قطع له يدا، في اليد فيها نصف الدية، ففيها عليه ثلاث وثلاثون، ثلاث وثلاثون نصفها ستة عشر ونصف، صحيح، والثلث نصفه سدس، صار هنالك ستة عشر ونصف وهنا ثلث، يعني صار ستة عشر وثلثين. نعم. تنبيه: السامرة كاليهود والصابئة كالنصارى إن لم يكن كفرهم إن لم يكفرهم أهل ملتهم، وإلا فكمن لا كتاب له. يعني يوجد طائفة من اليهود وطائفة من النصارى، هؤلاء على فرق من اليهود ومن النصارى، ما حكمهم؟ المختصر في ذلك حكمهم كحكم أهل الكتاب تماما من اليهود والنصارى. ودية المجوس ما قلتم قبل قليل، وأما من لا تحل مناكحته يعني ولا تؤكل ذبيحته فهو كالمجوس. طيب المجوس له شبهة أهل الكتاب، فما هي ديته؟ قال ودية المجوسي الذي له أمان أخص الديات، وهي ثلث عشر دية المسلم. عشر دية المسلم كم؟ عشر دية المسلم عشرة، عشرة يعني بيطلعوا تنتين بنات نصاب، تنتين بنات لبون، تنتين ابن لبون، تنتين حقة، هدول العشر بدنا ناخذ تلتهم كمان، تلتينهم بدنا ناخذ تلتينهم. نعم، كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود. يعني ننظر الى هذه العشرة، تلتين بيطلع من العشرة مجموع بالقيمة من العشرة ستة وتلتين، تلتين ستة وتلتين يعني ستة فاصلة ستة ستة، هدول التلتين. نعم، قال ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان، نعم، وثلثا خليفة. وعند التخفيف بعير وثلث، لأن السدس الآن عندما قال ثلثا عشر دية بالنسبة للمغلظة ثلاثين، عشرها الآن مو ثلاثين بثلاثين بأربعين، نأخذ الثلاثين أولا. نعم، وعندنا أيضا ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين بنت لو، الثلاثين العشر فيها ثلاثة. نعم، قال ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خليفة. نعم، لما قلنا احنا ثلاثين عشرون ثلاثة، تلتين العشر تلتين مو ثلاثة، تلتين العشر ثلاثة، شو صار عنا؟ تلتين ونترك واحدة ثلاثة ثلاثة، تلتين العشر تلتين من جذعة وتنتين حقة، لكن هلأ فرقوا معنا بالنسبة للخليفة لأنه أربعين، أخذنا عن ثلاثين تنتين صفي عن العشرة، صحيح؟ عن العشرة بيطلع عندنا ثلثا خليفة. نعم، وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن، ما يعني وهكذا. والمعنى في ذلك أن في اليهودي والنصراني خمس فضائل، وهي حصول كتاب ودين. نعم، كان حقا بالإجماع، وتحل مناكحتهم وذبائحهم، ويقرون بالجزية، وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية، فكانت ديته على الخمس من دية اليهودي والنصراني. إذا قلنا ما هي مواصفات اليهودي، ما هي مواصفات النصراني؟ أولا له كتاب التوراة أو الإنجيل، هذا واحد. الشيء الثاني يجوز للمسلم أن يتزوج نساءهم، هذا اثنين. يجوز أن نأكل من ذبائحهم، هذا ثلاثة. يقرون بالجزية، هذه أربعة. نعم، ايضا نعترف بعد ان لهم كتاب هم اصحاب دين، صحيح، دين اليهودية دين النصراني. هذه خمسة امور موجودة اين؟ في اليهود والنصراني، له دين، له كتاب، تحل مناكحته، تحل مذابحته، تحل ذبحه، ايضا بقي عندنا أخيرا يقر بالجزية. الأربعة الأول ليست متوفرة في المجوس، لا كتاب له، لا دين له، لا نعرف له دين، لا تحل مناكحة في شبه الدين شبه الكتاب، لا تحل مناكحته، لا تحل ذبيحته، لكن يقر بالجزية. وقال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير سنة أهل الكتاب، مثل أهل الكتاب. بهذه الشبهة الموجودة عندهم فبقي واحد من خمسة، لذلك كان دية المجوسي ثلث عشر دية المسلم. تنبيه: قوله ثلث عشر أولى من ثلث خمس، لأن في الثلثين تكريرا، وأيضا فهو الموافق لتصويب الحساب له لكونه أقصر ونحوه. هذا كلمة، لماذا قال ثلث عشر؟ لا نريد إدخال في التشويشات. العشر معروف، واحد من عشرة، تلتين العشرة هو عبارة عن ستة وتلتين، أو هذا بالكسور العادية، بالكسور العشرية 6.66، يعني إذا أخذنا المسألة في القيمة منتهية، لأن الثلث يقابلها 3.33، بيطلع النتيجة هذا 66 تلتين، و33% أيضا تلت، 6.9 عشرة، وتلتين وتلت واحد صاروا عشرة. هكذا يكون الحساب. ونحوه كعابد شمس وقمر وزنديق، وهو من لا ينتحل دينا ممن له أمان، كدخوله لنا رسولا. نعم، يعني هذا الذي دخل إلينا رسولا. الآن ممكن أن يأتي مثلا واحد كما يحدث الآن في بعض البلاد، لا تستغربوا، في اليابان إلى الآن يعبد بوذا، في الهند يعبد البقر، يعبد الأنهار، تعبد الأشكال. هؤلاء من الممكن أن يأتي منهم سفراء، وأن يأتي منهم رسل، وأن تأتي منهم علاقات تجارية بينهم وبين بلاد المسلمين. فإذا قتل واحد منهم فحكمه حكم المجوسي. أما من لا أمان له فمهدر، دخل كالإنسان الذي دخل إلى البلاد بغير أمان، يعني متسللا بدون إذن الحاكم، دخل إلى البلاد وكان حربيا، عند ذلك يقتل. نعم. وسكت المصنف عن المتولد بين كتابي ووثني مثلا، وهي كدية الكتاب اعتبارا بالأشرف. يعني دائما إذا كان أحد الأبوين مسلما ماذا نقول؟ نقول الولد يتبع أشرف يتبع أشرف الأبوين دينا. كذلك هنا الولد من يتبع؟ عندنا أم مثلا وثنية والأب يهودي، أم وثنية والأب نصراني، من يتبع؟ يتبع أشرف الأبوين دينا، نترك الوثنية ونأخذ دية أهل الكتاب. وهي كدية الكتابي اعتبارا بالأشرف سواء أكان أبا أمه، أكان أبا أم أما، لأن المتولد يتبع أشرف الأبوين دينا. والضمان يغلب فيه جانب التغليب. نعم، فغلطنا مسألة الدين وهي الأفضل من له كتاب على المجوس. ويحرم قتل من له أمان لأمانه. نعم، أيضا لا نقول والله هذا رجل عابد بقر ندعونا نتخلص منه، لا، عندما أعطى الحاكم الأمان، هلا الأمان صورته فيز الدخول للبلد فقط، يعني مثلا هذه طريقة من طرق الأمان، سمح له أن يدخل إلى هذه، قدم إلى واحد من طريق سفارة معينة، هل تسمحون لي بالدخول إلى هذه البلدة؟ فأجازوه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أجرنا من أجرت يا أمهانة. إذا كانت امرأة تقول هذا دخل في حلفي، دخل في عهدي، دخل تحت جواري، فمن باب أولى القاضي مثلا أو الحاكم أو نائبه هو الذي أدخله، عند ذلك نرضى بذلك رغما عنا. ودية نساء وخنافة مما ذكر عن النصف من دية رجالهم. أيضا الآن قد نسأل ما هي دية اليهودية؟ خلاص عرفنا أن دية اليهودي ثلث دية المسلم. طيب دية امرأة اليهودي، المرأة من اليهود نصفها أيضا، كان هنالك الثلث صار السدس. ولو أخر المصنف ذكر المرأة إلى هنا وذكر معها الأنثى لشمل الجميع، ويراعى في ذلك التغليظ والتخفيف، يعني التغليظ والتخفيف، هل هي من المخمسة أم هي من المثلثة؟ هذا من مسألة التغليظ، هل هي على العاقلة أم هي على الجاني، هل هي حالة أم هي مؤجلة، كل ذلك يراعى فيه. ومن لم تبلغه دعوة الإسلام، إن تمسك بدين لم يبدل فدية أهل دينه، أهل دينه ديته. الآن واحد كان في قرية من القرى لم يسمع، عاش خرج في هذه القرية وكلها نصارى مثلا، فماذا يخرج هذا الولد؟ نصراني تبعا لأهل ملته. نعم. أما وإلا فكدية مجوسي، ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص. نعم، كل واحد لم تبلغه الدعوة، علينا أن نخرج شبابا داعين إلى الله عز وجل في كل مكان ليبشروا بالإسلام وليجاهدوا ويفتحوا البلاد ويعملوا الخير ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذه الدعوة إلى الله عز وجل هذا أمر ربما تركه كثيرون من الناس. ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه. نعم، واحد قتل إنسانا مسلما، لكن قتل إنسانا مسلما في دار الحرب ليس في دار الإسلام، واستطعنا وتمكنا من أن نقبض على القاتل، فهل يقتص منه؟ نعم يقتص منه. بعدين شو عندكم؟ نعم، ولم يهاجر منها بعد إسلامه، وإن تمكين، وإن تمكن. نعم نعم. ولما بين المصنف رحمه الله يعني وإن تمكن، ما معنى وإن تمكن؟ يعني هذا الرجل الذي أسلم في دار الحرب وبعد ذلك قتل، وإن تمكن من الهجرة إلى بلادنا، إلى بلاد المسلمين، نعم، هل يجب عليه إن تمكن فقتل قبل التمكن بعد التمكن أو قبل التمكن؟ نقتص من أجله، نقتص من أجله. ولما بين المصنف رحمه الله تعالى دية النفس شرع في بيان ما دونها، وهي ثلاثة أقسام: إبانة طرفين، إبانة الطرف يعني كقطع يد أو رجل أو أذنه، وإزالة منفعة السمع، الأذن منفعتها السمع، طرأ كف على أذنه بعد ذلك لم يعد يسمع، الأذن موجودة لكن فقد السمع، شمم شيء بعد ذلك لم يعد يشم، أطعمه شيئا بعد ذلك لم يعد يشعر بطعم الذوق، كل هذا ما أضاء عليه ضوءا كبيرا لفترة معينة قد فتح له كلتا عينيه فذهب نور بصره مثلا، عند ذلك نقول هذه أمور كلها إزالة منافع. نعم. طيب، وهي ثلاثة أقسام: إبانة طرف، وإزالة منفعة، وجرح مخلا. نعم. طيب، هذا الجرح أيضا في عنا جرح، هذه الجروح أيضا سيقسمها أقساما، بعضها يقطع الجلد وبعضها يقطع اللحم، وبعضها يصل إلى العظم، وبعضها يكسر العظم، وبعضها يهشم العظم، إلى غير ذلك. كل واحدة قال بترتيبها كما ستعرفه إن شاء الله تعالى، مبتدئا بالأمر الأول بقوله وتكميل دية النفس. نعم تكمل أحسن. نعم في اليدين، وتكمل دية النفس في اليدين. نقف هنا إن شاء الله.